خارج بعض الشروط، حد قاع ما متوفر له ما يجد يا أجر المنكر. أولا تعود تعرف إن يا منكر، والله تعرف إن يا معروف معناها الأمر به الشريعة، والله ناهي عنه الشريعة، متأكد عندك خبر تعرفه من مولانك، كين للزنا حرام، هذا ما تحتاج تقراها على مسلم به اللي يعلمه كل مسلم ولد في المسلمين. خارج من ملاكر اللي يعرفها لا العلماء، لأن تحتاج إلى أدلة خفية لا يدركها إلا أهل العلم. هذا هو المجال، العلماء هم اللي يبينوها، لنفوت يبينوها يتقادوهما والشاديات. الله أكبر. يبين لك العالم اللي حرام، لأنه هو اللي قد يدرك معاني، هو يدرك الأدلة عليه، لنفوت يبكرك أنت من القرواية عدت أنت والعالم فيه متقادي. إذا لابد من معرفة المنكر والمعروف، هذا الشرط الأول. الثانية معايا تعود عارف فعلا ان هذا المنكر اللي هو ما هو لا يؤدي الى منكر اكبر منه. اذا تعود تجهل لما تعرف قال كانوا حق، والله ما حرام عليك تتكلم، فلا تقف ما ليس لك به علم. اذا تعود قاعد تعرف انه منكر يا غير لا تريد لا يتغير وربما يجر المشكلة اكبر منه، حرام عليك تقول التقل ده، لأن هذا مثلا قالوا تغير منكر، هذا عادي جيبت منكر آخر يعني. المثل الثالثة أن تعلم أو تظن عند العلم تعود ومتأكد، والله وان على أنك ذا المخلوق إلا قتلوا التقى مولانا، والله نحيط عن رواية وقد عدل. يريد تعود أنت من نفسك اللي متأكد والله الغالب على ظنك أنه ما ولا يسمعها، تعود ما هي واجب عليك يا غير، اختلفوا العلماء قالوا واحدين افضل، لكن لا تقولوا التقموا لنا عملك، متأكد انه ما يسمع. قالوا ايه شنو معنى يعود افضل لك تعدل هالو وانت متأكد انه ما ولا يسمع؟ قالوا لان العلماء ورثة الانبياء ومولانا قال رسلا مبشرين ومنذرين لهداية الناس. قال اياك الناس ما تعود عنده حجة على مولانا يوم القيامة، ياك ما يبقى رقاه ما قد سمعوه العلماء وسمعوه الإسلام ان يا حرام ولا حلال، ياك يوم القيامة ما يجي طائر بيديهم بين يدي الله يقول يا مولانا ذو الناس الا ما رأيت حد قاع يقول ان يا حرام. خالف شيء قال له تبليغ، تبليغ عن مولانا يا عملك، عارف ان ذا المبلغ ما هو له عدل له لا يجي من زره، ياك انت تأدي امامتك وان كنت متأكد انه ما هو لعدل هون، فافضل لك عند بعض العلماء اتبلغ. وهذا اللي يقولوا من العلماء، هذا اللي عنده تلفون، ان هذا اللي يقول بعض العلماء على انه نريد تعود يعمل نفسك ما نكران الافادة على انه ما يسقط عنك الوجوب، بل ان الله قال بعض العلماء انك يالتك تغير المنكر ولو كنت متأكدا ان المخلوق مولي يتركه. قالوا لان الله ارسل الرسول الى الكفرة اللي يعلم هو انهم ما هو لا يستجاب. عندكم مولانا متعب، عندكم ان مولانا متعب موسى وغيره من الانبياء مشيهم المادة هو يعلم انهم ما هو لا يستجاب، ومن الكلمة الاولى يقول انهم يا ما هم لا يستنطون، والواحد يتمرم واحدين يتمرموا على رسولهم يقولون سواء علينا او عاطة ام لم تكن من الواعظين، واعرف ان اللي تقول ما ننهج من زر، ومع ذلك يتم لاصق فيهم يبلغهم دين مولانا ينخرهم به الليل والنهار. قالوا واش؟ قالوا اياك يبلغ عن مولانا بقى، اياك يوم القيامة لا تريوقف العلماء وهم والجهال بين يدي الله ما يجوا الجهال يقولوا، وانا بعد حسب البين لمولانا ان مريتني هذه على انها ما لا يبقى فيها عالم الا قليلا ما جات الناس يوم القيامة مقيم عليه العيام. بهل العلماء ما يقصوا الفرقة، والعلماء منين يعود الواحد راكم معاه يقول لك لا ما هو محل يا قاع، واللي منهم قاع محترم ما قد سولوا قاع، ومنين يعود قاع باطرون ولباس به وعنده الدنيا تعود اشكم لك قاع يقبل يسلم عليك، وبالتالي ما هم جو قادر يتافقوا معهم الفقراء. عاقبلك عندهم نص قالوا مالك يا غير هما ياسر موريتاني ما وفاهموا قاع غالطين، العلم يوتى ولا ياتي. هذه كلمة قالها الإمام مالك مشال رئيس الدولة ذيك ساعة أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور مشال وقال له نجيه قرر له تركه عنده هين مشال. أنا أنت مولاك الساعة حس واحدة مقيمة العيطة اللي في راسها اللي ممكن عنده تليفون يقفلها يسمعوا. الإمام مالك مشيل واحد من الرؤساء في زمنه من الأمراء قال له ندورك تقرب الشاشرة رد عليها رد هو اللي يليق بالعلماء إن العلم ما يندار تحت الخالفة ولا يندار تحت الفكوزي قالوا العلم يوتى ولا ياتي معناها مشي أولادك يقرأوه وأنا ماني جايك أنت إياك نعود عند خالفتك نقرأ لك تركتك حق الله يكون مارك لأيه مشي له رئيس الدورة أنه تم يقرأ له الشاسرة عنده ما قال له سبقني أنا سبقني أنا والله يمشي له العمدة ما عدى دقيقة قاعد عندهم بيروه والله يمشي له واحد من البطاري المدير الشريكة ما الحقته قايمة دقيقة عند الفم شيطان السابقك انت مارك لأنه شيطان السابقك الله في حلم قالوا انه قال له العلم يوتى ولا ياتي معناها مشي تركتك تقرأ هون والله انا ماني جايك انا العلم اللي اعطاني مولانا نقره للناس عامة يغير نديره تحت تصرف واحدين ماني قبله قبل مريتان ويشعلوا يا قاعدة عامة يغير هذا مردود عليهم الانبياء يتمشوا. قال واحد من العلماء قال مهار زين قال خالقين من العلماء اللي كي الحسيان وخالقين من العلماء اللي كي الصحاب يوك اللي كي الصحاب هم تابعين الانبياء ويوك اللي كي الحسيان تابعين اللي الروسهم. شوفوا الصحاب ضارك تجيل الناس لعتف كي هيدي بجيك قرعتك الهيه ولعتف سيدي ما بيجيك ولعتف كي هيدي لعتف روسه ولعتف كيف هيدي لعتف النعمل بيدي شي كاكم دور قعتك من رحمة المليك وخلى لك بفصاتك وذيك الامور لك وانت لتجي الصحاب لو هو انت عامل على انك قرعتك دور جيك الى عزبت ومشيت ان قرعتك دور جيك لا هو مارس رحمة مولانا تتنقل شور المخالق ولا تخليهم يفرقوا وان هذا هو القال مولانا عن نفسه ما قال وما ارسلك الا رحمة للعالمين والرحمة تقيس الضعفاء وتقيس الخلق وان علماء موريتانيات منهم كي الحاسي الى كترك الحاسي ارك الى برقت عنده شاشرتك يترقى وكاتر ملعطش والامرأة سخفانة خاص صلمة والحمار اللي عندك كاتر ونغري والدنيا تتراقى كاملة والحيوان يتم الحاسي الله يتكتك الله يتكتك فم وإلا قبض قاعد له وانقطع دنوك الله يخليك الحاسي الله اللي بقيت لا بقيت يجمد الراسك ولا بقيت موت فم يعني ما تقبل رشة وتقبل الدنو وتعود جباد وتصبر ويموت وينقطع قلبك شماه انك انترت وتعبت فيه الحاسي ما يقطر لقطرة ولا يقطع باط ما يطر واحد ناخدك يغير هو اللي ساقي راسه والدنيا الاخرى يفرقها هذا النوع علماء الحسيان ما هم علماء الرحمة اللي على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم وفهمتوه العلم الشرعي والعلم المفيد داخل يتنقل ويتحول بينات الناس ويشوف روايته يجعلنا الله منه اسمعوا قالوا اولا تعود انت تعرف ان هذا حلال والله حرام ما تأمر يقوم شي تعرف ولا تنهي يكون شي عم متأكد منه شي اللاوان والله ما كان كي قلت لكم البارح مرة ان هستعمل هن مثل ما اياك يبين على انك لا تنهي ولا تأمر ما هو بشي متأكد منه ولذلك قال تعالى هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتي انا اماني في ظلمة بل عندي واضح ومتأكد من ولذلك يقول الانبياء رأيتم ان كنت على بينة من ربي عندي البينة ارسلنا رسولنا بالبينات بل عندهم واضح ومدعم بالدليل اذا شمالك متأكد منه لا تدعي الى الله ولا تأمر به وشمالك متأكد انه حرام لا تقول هذا حرام لا تدخلوا هي هذا الشرط الاول. الشرط الثاني عود الغالب على ظنك معناها اللي ظن ظاهر لك اعلنه ما هو لا يؤدي الى ما هو اكبر في العادة من ادم مضعوق ومكسور عمر مكسور اخبار الى قلت له هذا عنك ما ينقال للوالدين لا يحوز عليهم وصقهم طرف اصمت قلت له واحد ايه لا تعدل كذا وهو لا يقتل واحد. انهيت عن شيء بسيط يبقى واحد بس يكبر منه يدعو ظال فيه انه مشقي ما مقيبه شيء لا تنهيه. هذا مقبوض من ناس شوفوا لولا مقبوضا من ولا تقف ما ليس لك به علم ولدلة فما توفر. والدليل على انه العاد لا يؤدي لمنكر اكبر منه انه يخلى. قال مولانا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال للصحابة عنكم لا تموا تعجبوا الأصنام لأنكم إن تعجبوهم دور يهم الكفار يردوا عليكم. يا الصبح يقولوا عن مولانا ما لا يليق به زنوه عن سب الأصنام لأنه شيء تافه حتى لا يوقع ذلك في معصية كبرى وهي سب الملك الأعلى جل وعلا. لا تنهوا عن منكر توقعوا قاعد الشرف حشمهم. قبل العلماء جاءوا متفرين عن هاي القواعد قالوا إذا جهلت المنكر فاسكت إذا جهلت ما تأمر به ما الذي لها ما تأمر به ما أنك متأكد من اسكت إذا كنت سيؤدي هذا إلى منكر أكبر اسكت. إذا المسألة الثالثة إذا ظننت الإفادة والله علمت أن دوري يفيد هذا اتكلم. وقال مولانا جل وعلا ان الدعوة المولانا هي اللي توضح الناس والله حاركوا مريتين مسلمين كاملين حاج لله الحمد ما فينا حد قدي يتحمل يقول انه كاذب. هذا من فضل الله يا غير من دركاننا حق مسلمين راجينا هؤلاء ما قاعد نفد شيء. قال مولانا سبح يا اخي الحزب الاول اللي نقراه احنا مثلنا الشاشره. قال فذكر ان نفعت الذكر مع ان بعض العلماء يقول ان هنا ما هي شرطيه ان لا مفهوم لها ان ذكر ان نفعت وذكر ان لم تنفع ان ذكر وتوف لا بل لا ذكر انما انت مذكر. انا مالي انصقت يا من ادم ولا تريد تكلم ما أنا نبهناها البارح وسكت والليلة يبانها مطر لغة جديدة. أمن آدم هذا أمن آدم تولوك الإحلاهنين ما يلتزم واخذوه من المسيدولات اللي تتشوفه لا يحضر الحلقة ما أخلطه خارج يا غير لا يقول له ولا قال كلمة خاسرة يا غير يوخل وبعد ما هون حد الليل يعرفه والله جاحد وما يختار يعود انه يعرفه انت تعرفه ابدي عين علينا كانك تعرفه انت معرفه ياك ما ندور ايه وخلوه يوخر واخلوه اخلوه للطريق خلوا الطريق يوخر ونفر يحضرين حلقات اطلاقا خلوه ممرين يوخر تكتب ايه وطيب نرجع لموضوعنا ذكر إن نفعت الذكر. اسمعوا قال بعض العلماء إن هنا شرطية ذكر إن هذا المزار يتكلم وما يسكتوا لا يعودون نمو لمجانين خرين ذكر إن نفعت. قالوا واحدين إن هنا شرطية معناها إن وجدت لاحظت النفع والله ظننت النفع والله علمت أنه له ينتفع ذكر ومفهوم المخالفة وإن لم تغنى النفع والله تأكدت ما قال لا تذكر لأنه بلا فايد. قالوا واحدين من العلماء وكثير قالوا لا هي هنا ما هي شرطية معناها لا مفهوم لها إن نفعت ولم تنفع ذكر والدليل عليها ذكر إنما أنت مذكر مهمتك محصورة ذكر فقط اللي عليك بلغ النتيجة ما تعني. يفهمت ولا ما فهمت؟ قال مولانا انك مجرد تذكر ان دور يخلق تبع عريس ولا والله يشاهدنا يتم المصيبة برك الناس كاملة طيبة والركاب معاكم فصاجة طيبين والناس كاملة متعدلة ومسلمين ورد وتسابحة فينها ولك يتمتم ولا كلا عندما منين تقول اتقوا الله يبدأ اتبعي الله اتق الله نوري تاني حد يختار يطالع للحقيقة فيها ما يذكر مولانا ويذكر مولانا ما بدأت الناس تتواجه معه هذا حق الله وعرفوا كامرين يا عباد الله ما في عالم حسب تجربتي يقول الناس عن حجاب موريتاني يقول من الحجاب ما تصلح الحكمة فيه ما هني يتركش من عبادته هذا نسمع موريتاني يقوله يقول لك فلان ذاك مخدم صالح فيد الحكمة يا غاري يصبح ما صلي عنده بعض الصلوات يخرمذها الله ما يصلي هذا اللي نسمع موريتاني تقوله ونتاو له يعبروا عن الحجاب الحقيقي يقول لك اهل السر وش ملاك يصورون يقولوا لي واحدين يقولوا انت شو تقول في السر نقولهم وقال من السر وانا قاعد شهر قاعد ما نعرف وش قال السر انا اهل السر اللي لامين وما نعرفه نعرف الله شهر قاعد وقالبني هو ما زاد ما يعود مخلوق وقت ذات حاله السلطات بعد في الغالب قل المولانا مخلوق يعود انه مفتوح له المجال الا وفات ومرس ونعرف على انه مسألة عقر ما يقول الله الا حق ما حق الله هذا اللي ممكن داركو اراه داركو اللي ممكن ما هو داركو مستحيل رجاه راكعود يتكلم في التلفزة وفي الياعة وهو صريح غاية الصراحة بحيث لا يبالي عند منين يقعد والله يطلع مع مطلعات فلا يدخل في استجوها للبث يبدأ لابد داره من الدير على الموجة المتوسطة ما تريد يمشي قبال على النهج الواضح بهاللي خايف يطيح من الأخلاق وينقال له هذه إلاعة عامة ولا يقال فيها إلا ما يصلح للعموم وتلي ودخل له وليالك يتم لقدر الصحابي هذا قاعد السؤال ما هو في الموضوع إياك يسمعوا معناها أنت السيد المحاضر شو ما هو في الموضوع لا تطرح في قراءات ومرة ينقال له هذا قاع ما هو ضروري والله ما كذا وهو اللي أمدل يرقبتته كل ما جاءكم فتأدبوا معه ما يجد مخلوق اللي انت جبروه يدلوني عليه وتم الاسئلة كاملة المفطون انها فيها بجروشة تعادل حد هو من نفسه لا هي يتكلم بصراحة الى قاع وخاض المرة الاولى الثانية ما يوخض فرج ولا ينفتح قدامه ويصبح مقبول عنه به اللي ياسر من الناس اهل باطل وهل الباطل ما يقدر يتحمله حد يسمعه موسى خذيه هذا اللي مكم يا اخوتي عارفه لا ينافق ويداهن يعترى به واللي مكم ما هو عارفه يخرص ويصنف الله في حلم ذكر انما انت مذكر لست قال ذكر ان نفعت ذكره قال مولانا انك ما تدعي المولان والله تقول اتقوا الله ما عندي اسمة الناس ولذلك قال يذكر إنما أنت مذكر معناها ذكر إن نفعت ذكره قال سيذكر قال دور تنكسم الناس هذا بداية تسبح ذكر إن نفعت ذكره قال سيذكر دور تنكسم لك الناس سيذكر ما حد خايف من مولانا دور يحنى ويتجنبه العجلان قال مولانا لكن ما يقدر يتحمل هلا وإنه ما اللي ما هو الشقي الأشقى لا قاعد المسيد اللي يذكر فيه ما ترجي ويجيم العياط على إمامه وعلى الجماعة اللي هو لك متبعرص قال مولانا ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار لكم إنها كلمة الحق ما تسمى على الوجيه من جسمه ولذلك عدمكم كامل ولذلك خرصوا ورسلوا اللي مكم صلوه ويجوه كواسه ويجوه اهله ويتعشوا عنده يعود يختار يصوعهم يامرهم بالمعروف والله ما تامروهم بالمعروف وتنهوهم عن المنكر ويفطرون يا حق عندكم ما تصيبوا لكم صلوه ما يترجي يا رجل أبدأ تعرفوا هذا مالي قاع، هذا مالي نوع من الصاع زين، وهو الملاهي لا مش من عندك ما يقدر يقرأ فيه. إنين يجي له لك من رقع وارم راسه يقول له التمالك، يقول له أح لا مدرى هذه كذبات عنده. إن يقولوا لي يا غالي مالك، يقول له ما احنا يجدوا توم هاي يجدوا هما وقاد يشرح. هو باحر إلا اللي يقولوا مريتين إنه بطه تيجي ويشحده، خايف لعله يتمنى اللي شيء طامع فيه بطه إن يقاول يشحدوا بطتهم كان مدى تم الطمع. هو زاد حضر ساعة اتقوا الله اللي بطه تيجي ويهرم من عندك، ونين يجي له أروقي خلينا يحكي من فقال كله فلان ذاك ياك ما نقشر ياك ما يقرب يك الدويرة قاع ما في ذا تروح بيك راعي يا غارم مالك ياك إلا الخير بطوخ مان الله قالوا لك كلمة خاسرة مان الله يا غار صاعوني بقالوا لي اتقوا الله وانا ما قدر اتحمل اتقوا الله دارك اللي تقعد تختار اطفالك من موريتاني واولاد عمك والكواسة ويخلوا لك مبروك ويخلوا لك النعناع وتستراح وتستر ملي تسرك عند الله وتسرك من باسهم هما اللي اصوعهم اتقوا الله وعيهم لصلاة الصبح وقول لهم قوموا قوموا قوموا كامري وهو صور المسيد الله اكبر اللاني توعيهم المسيد وتقول لهم ايوه بسم الله وتقدع عليهم كرة وتجيب لهم الماء وتطرحوا لهم وتقول لهم بسم الله يتوالله وعيهم انا ماني قادر مشي يقول لك الواحد انا يصلي هون قول لهم انا اللي يصلي هون اللي هادوا اهل شباب انت ما عليك الحيض ولا عليك النفاس قاعد هون امالك قوم قوم ما هاشب ما يفضل لك اني حق عندك ما صيب لك الداء يا عباد الله ايوه شوفوا ايوه الحمد لله توم توافقين معايا لكم يا ما قد شربوا شربوا الليلة ليه حنصحوا الان يترشعوا الليلة للدار الا يقولوا لهم اتقاموا لانا يا اخوتي هذا وعنكم لا تسموني لا تجروا لي المشاكل لا تقولوا قال هانا فلان ثم بيكم الذل الليل واحد منكم اني يتعرض المشكلة يقول قال هاني فلان يحرم شريانة لا يسميني الليل شي هو يطبق الرواية وشوف لك من قريب الليل يقول له اتقى مولانا ويقول لك ها يا اخوة اشطار سؤاليك انت قدرات المطابق قل له يا اخوة اللي قد عشي من صوراتي كنت ناسيه وذكرته يا ارجع شبيك انت ثم اللي شم بعصك الليل يقول له اتقى مولانا وهذا حرام وده ما يتواسع اخوة انت ما يتواسع شوفوا قوموا لنا صلوا جماعة قوموا لنا العدو وهو لنا المسيد حلانا لاني يفطروا لك ها انت من ذوق وانت من ذوق قوم صيبني الدار حد يختار يعرف حقيقة نحن موريتاني السعد هذه هي القاعدة يا عباد الله اللي تمشي بها الى جميع اطراف موريتاني تلحقها عابرا للقباصبو شافر بيه ثجب لي ومد الصايع تتقوا الله عنكم اني ولا لقاه يقضيها ويعشيه إن أعطاك مولانا تفاصلوا لك نخلاء تصروحهم بعيد فيه النسرة ما يقول لا تصحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تقي ونخلاء تصروحهم ذكرين نبعات الذكرى ما تريد قالك منكم رقاس وحتى الورخ مولا تقصي ينعود مخزي ويفضل لك تقول الناس اتقوا مولانا وذا ما يتواصل يقول لك تغتمه الصال تقول لي بدنها طاحك فيك وهو يختار عجله ومرة قاعد تطلع يا بار يقول لك شو إلا يجازك ما انضر منك نخلاص ولا رقاس عني لا يتخسر علي الكبيان ما يقدر يتحمل البوتيك اللي تعود فيه وقاف ولا هو انت غاض بصرك وخالف شي ما تبيعوا به اللي حرام يقول لك ايه يجازيك لك ما عندنا له شيء ويا صعت علينا الكليارنا وخسرت علينا تجارتنا ولا اتهامتك في الشغله وصمد فمك ولا اتهامك تغيير المنكر شكلك يا ابويا ما يصلح لتجارتنا ولا يخليك لي اخلصك حاس حالك ونحاسبك الله يحاسبك انت حق نحاسبك ونطرسك على هلك هذه هي موريتانيا يا عباد الله ما تقدر تتحمل اتقوا الله لا في البوتيك ولا في الكار ولا في الدار ولا في المكتب ولا في المبذية ولا في الخيمة ولا في المبار ولا في الجماعة اجتماع الجماعة ومعالى والأول يتعرض لك العالم الثقيل الله يتحدث اني يفضل لك قلت اتقوا الله تعرف هو السائل العلماء ما يتحمل الدعاء ياسر منهم بيهم اللي يضوع لهم الله أكبر إيه اللي عالم يتم عدل الناس إنه هو كل شيء قط مرة بالتنية هي نمشي عن نفسه ونمقى في التدريس سنة ماضية ما يفتع ما في تخلقته ما في تخلقته ذيك ما معنى أنكم ما خلقته خلقته عشوابين يا غير قالوا إنه خالق صالح من الصالحين يقولوا له كذا يقولهم عام خلقتي قل عام خلاقتك يقول لهم عام خلاقته لي عود له الله 5 سنوات وهو شيبان يقول لهم هو عام خلاقتي أنا يقول له كذا يقول لهم يكي الفترة هي اللي عتنا عرف فيها الحق سابقها ما عرفت تخلق وهذا يقوله موريتاني موريتاني ذلك انت لا ما ربهم من تحت رجلك يقول له طيرك بيه قلت له خلوقية فيه اللي ما فلانك ما هو خالق ما هو خالق وما شيبان خالق بعد يا غالي مين ما يعود متين فلان هام هو ما يعتبره ما هو خالق قبل قاعد المجذوب ويا العبد الصالح قال له ما هو خالق عن حد ما فات عاد يتأثر المولانا ويغضب المولانا ما يدخل قاع خارج مسجد قلت لي لاهين مش عنه لأنه مضايقين يهلو مثلا وعطيين شيء هنا هما كذا كذا سميت لي جاني راجل ناصحني ناصحني نصيحة ما نسهل الله أكبر قال لي لا تمشي